بسم الله الرحمن الرحيم. عطاء ابن أبي رباح مفتي الحرم ومعلم كتاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطاء ابن أبي رباح من أعلام التابعين، الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي المكي، كان ولاؤه لبني جمح، ولد في بداية خلافة عثمان رضي الله عنه، ونشأ بمكة، وحدث عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ويقال إنه أدرك 200 صحابي، وحدث عن طائفة من التابعين. أما إنه مفتي الحرم فهذه شهادة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد كان يقول لأهل مكة: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء. وعن أبي جعفر قال: خذوا من عطاء ما استطعتم، فما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. ففي زمان بني أمية كانوا يأمرون في الحج مناديا أن ينادي: لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح، حتى قيل فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. بل كان قتادة يقول: إذا اجتمع لي 4 لم ألتفت إلى غيرهم، ولم أبالي من خالفهم: الحسن وابن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء، وهؤلاء هم أئمة الأمصار. أما أنه معلم كتاب، فقد كان يقوم عطاء بمهمة التدريس والتعليم والتربية، فمن هذه المجالس مجلس سئل فيه عطاء عن شيء فقال: لا أدري. فقال واحد من أهل هذا المجلس: ألا تقول برأيك يا عطاء؟ قال عطاء: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. ثم قال: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام إذا لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو محادثة في أسباب العيش التي لا بد منها. أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته أو أمر دنياه؟ ويسأل عطاء ابن رباح تلميذ آخر فيقول له: ما مجلس الذكر؟ يقول عطاء: مجالس الحلال والحرام التي فيها تعليم الصلاة وتعليم الصوم وبيان أحكام الزواج والطلاق والبيع والشراء. ويتابع المعلم عطاء ابن أبي رباح دروسه المباركة هذه فيقول: ما قال العبد يا رب يا رب يا رب 3 إلا نظر الله إليه. أما تقرؤون قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، إلى آخر الآيات، إلى أن يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم. وفي قوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عطاء: لا يلهيهم بيع ولا شراء عن مواضع حقوق الله تعالى التي افترضها عليهم أن يؤدوها في أوقاتها. وإذا كنا نتحدث عن عطاء ابن أبي رباح وهو من أعلام التابعين، وقد توفي رحمه الله 214 هجرية، وقد كانت الكتاتيب منتشرة في زمانه، بل كان عطاء واحدا من معلمي تلك الكتاتيب، فإن هذه الكتاتيب كانت منتشرة أيضا إلى جانب المساجد منذ صدر الإسلام، وهذه ناحية حضارية تستحق الإشارة إليها والوقوف عندها. فقد كتب الدكتور أحمد شلبي في كتابه التربية الإسلامية في موسوعته التي هي بعنوان النظم والحضارة الإسلامية، يقول: كتب جولدزيهر مقالا مهما في دائرة معارف الأديان والأخلاق عن التعليم الأول عند المسلمين، وقد حاول أن يثبت أن كتاب تعليم القرآن ومبادئ الدين الإسلامي قد أنشئ في عهد مبكر، وأنه يرجع إلى صدر الإسلام. ودعم رأيه هذا بالأسانيد الآتية: أولا، أرسلت أم سلمة رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مرة إلى معلم كتاب تطلب منه أن يرسل لها بعض تلاميذ كتابه لمساعدتها في ندف الصوف وغزله. ثانيا مر ابن عمر وأبو أسيد في مناسبة ما بكتاب، فلفتا إليهما أنظار التلاميذ. ثالثا كان اللوح المخصص للكتابة موجودا في وقت مبكر جدا، فقد روي عن أم الدرداء أنها كتبت على لوح من هذا النوع عبارات ليقوم التلاميذ بتقليدها، كانت تعلمهم القراءة والكتابة. وهناك أمثلة كثيرة تثبت انتشار الكتاتيب في صدر الإسلام. أقول وهكذا انتشرت الكتاتيب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي حتى ضاقت بهم، بل حتى اضطر الضحاك ابن مزاحم معلم الصبيان ومؤدبهم، توفي قبيل وفاة عطاء، إلى أن يطوف على حمار ليشرف على طلاب كتاتيبه الذين بلغ عددهم 3000 صبي، وكان لا يأخذ أجرا على عمله وتعليمه. ولقد أشرت إلى انتشار الكتاتيب هذه لأن لها ارتباطا بانتشار تعليم الحديث النبوي الشريف وتدريس الحديث النبوي الشريف كذلك، وكان هذا منطلقا لنشوء علوم الحديث النبوي والاتساع والتأليف فيها، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم وتعليم علومه المختلفة كذلك. إن قيام عطاء ابن أبي رباح بالتعليم والتدريس لم يمنعه من إسداء النصح والموعظة للخلفاء الذين عاصرهم. يقول أصمعي: دخل عطاء ابن أبي رباح على الخليفة هشام ابن عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله أشراف من الناس، وذلك في مكة في وقت حجه، فلما بصر به الخليفة قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمد ما حاجتك؟ قال عطاء: يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعاهده بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار. فقال الخليفة: نعم يا غلام، اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم. ثم قال: هل لك من حاجة غير هذا يا أبا محمد؟ قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين، اتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمورهم. فقال الخليفة: نعم، اكتب يا غلام لأهل الثغور بحمل أرزاقهم إليهم. ثم قال الخليفة هشام: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم، اتق الله في من هم على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك، ثم اتق الله في نفسك الذي سوف تقف أمامه أمام الله وحدك يوم القيامة. وأخذ يقدم له المواعظ المؤثرة والبليغة حتى أبكى الخليفة. ثم نهض عطاء وقام فقبض عليه الخليفة هشام وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها لك، فما حاجتك؟ قال عطاء: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. قال هشام: هذا والله الشرف، هذا والله السؤدد. رحم الله عطاء ابن أبي رباح الذي قال فيه الثوري: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة، طاووس ومجاهد وعطاء ابن أبي رباح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.